أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، ذكرنا بالأمس كلام المحقق النائيني، وأيضا اعتراض سيدنا الأستاذ الشهيد على هذا الكلام. طبعا اعتراضه على هذا الكلام حسب نقله كما قلنا بالأمس، لكن أقول أن الذي نقرأه في تقريرات المحقق النائيني رحمه الله هو التفصيل بين مقام الاحتجاج بين المولى والعبد وبين مقام كشف المراد الواقعي. المرزا الموجود في تقريراته هذا يريد أن يفصل بين مقام الاحتجاج بين المولى والعبد وبين مقام كشف المراد الواقعي. في مقام الاحتجاج، يعني في المقام الأول، عندما يريد أن يحتج المولى على عبده أو يحتج العبد تجاه مولاه، هناك يكون الظهور حجة حتى لو وجد ظن بخلافه. يعني حتى الظهور الذي يوجد ظن بخلافه أيضا يكون حجة في مقام الاحتجاج بين المولى والعبد. العبد مثلا يحتج على مولاه بظاهر كلامه، يقول أنت هيك قلت، أنا هم عملت بظاهر كلامك رغم أنني كنت أظن بخلافه، أظن أن مرادك خلاف الظاهر، لكن على أي حال أنا عملت بظاهر كلامك، ما لك حق تعاسبني تأخذني. أو بالعكس، المولى يحتج على عبده، إذا العبد لم يعمل بظاهر كلامه المولى يحتج عليه، يقول له ليش لم تعمل بظاهر كلامي؟ إذا قال أنا كنت أظن بخلافه، يقول له ما لك حق، حتى ولو ظننت بخلافه المفروض أن تأخذ بالظاهر. فالظهور حجة في مقام الاحتجاج بين المولى والعبد، حجة مطلقة سواء ظن بخلافه أو لم يظن بخلافه. أما في المقام الثاني، يعني في مقام كشف المراد الواقعي، في مقام كشف المراد الواقعي مثلا لو كان المراد الواقعي للتاجر، مثلا مراد الواقعي هو أن يعرف مثلا أسعار البضائع اليوم في السوق، خب، وجاءته رسالة من تاجر آخر يذكر فيها أسعار البضائع، خب، ظاهر هذه الرسالة إذا كان شيئا، ولكن هذا التاجر الذي قرأ الرسالة كان يظن بخلافه. هنا في مقام كشف المراد الواقعي للتاجر الذي كتب الرسالة، في مقام كشف المراد الواقعي لا يكون هذا الظهور حجة مع وجود ظن بخلافه. يعني الأخذ بالظهور والعمل بالظهور في المجال الثاني مقيد ومشروط بأن لا يكون هناك ظن على خلافه، مقيد بأن يكون هناك أعلى مراتب الظن اللي يعبر عنه بالاثمينان حسب التقريرات هكذا. الأخذ بالظهور والعمل به في المجال الثاني هذا مشروط بأعلى مراتب الظن وهي الإطمئنان. ومن الواضح مع وجود الظن بالخلاف لا يحصل إطمئنان، فلذا مثلا لا يعمل بالظهور في مثل هذه الحالة. هذا هو الموجود في تقريرات المحقق النعيني، يمكنكم أن تلاحظوا ذلك في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 94 إلى 95. فهذه العبارة الأخيرة، عبارة التقريرات، هذه العبارة الأخيرة التي تقول بأن الأخذ بالظهور في المقام الثاني، في مقام كشف المراد الواقعي، الأخذ بالظهور مقيد ومشروط بأعلى مراتب الظن، هاي العبارة كأنها هي التي جعلت سيدنا الأستاذ الشهيد رحمه الله يفسر كلام المحقق النائيني بهذا التفسير الذي مضى بالأمس، يفسره بهذا التفسير، يقول إن نكتة الفرق بين المجالين في نظر المحقق النائيني تعود إلى درجة الكشف المعتمد عليها في المجالين. هذه العبارة الأخيرة هي اللي جعلت سيدنا أن يفسر كلام المرزا بهذا التفسير، وثم اعترض عليه بالاعتراض الذي ذكرناه بالأمس. على كل حال، يعني عبارة التقريرات ليست صريحة في هذا التفسير الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد، نعم قابلة للحمل عليه. على كل حال أيا كان، مو مهم هذا، بس العبارة صريحة في هذا التفسير الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد أو لم تكن صريحة. على كل حال لنرجع إلى صلب البحث، يعني مدرك التفصيل بين حجية الظهور الذي يوجد ظن بخلافه وبين الظهور الذي لا يوجد ظن بخلافه. مدرك التفصيل هذا هو عبارة عن ملاحظة موارد سيرة العقلاء وعمل العقلاء بالظهورات في أوضاعهم الخارجية. إذا كان هذا هو المدرك لهذا التفصيل كما تقدم، إذن هذا التفصيل صحيح في الموارد التي يعمل فيها العقلاء بالظهور لأجل تحصيل أغراضهم الشخصية التكوينية، مثلا من قبيل عمل التاجر في المثال الذي ذكرناه، عمله بظاهر رسالة تاجر آخر. خب هذا التاجر لماذا يعمل بظاهر رسالة ذاك التاجر الأول؟ إنما يعمل بهذا الظهور لأجل تحصيل غرضه الشخصي التكويني، وهو التعرف على سعر البضائع. فلأجل تحصيل هذا الغرض الشخصي التكويني يعمل هذا التاجر بظاهر كلام ذاك التاجر. أو مثلا من قبيل عمل المريض بظاهر كلام الطبيب. ولماذا يعمل المريض بظاهر كلام الطبيب؟ لأجل تحصيل غرضه الشخصي التكويني. غرض المريض هو أن يعرف داءه ودواءه، فلأجل تحصيل هذا الغرض الشخصي التكويني يعمل يعني في مجال تحصيل هذا الغرض يعمل بظاهر كلام الطبيب. هذه وأمثالها أمثلة لعمل العقلاء بالظهور في مجال تحصيل أغراضهم الشخصية التكوينية. في هذه الموارد، يعني في موارد عمل العقلاء بالظهور لأجل تحصيل الغرض الشخصي، في هذه الموارد يصح لنا أن نفصل بين الظهور الذي يوجد ظن بخلافه وبين الظهور الذي لا يوجد ظن بخلافه. فإن ليش يصح هذا التفصيل؟ باعتبار أنه واقعا عندما ندقق النظر في سيرة العقلاء نرى أن سيرة العقلاء لم تنعقد على العمل بالظهور في هذه الموارد، يعني في موارد تحصيل الغرض الشخصي لا يعملون بالظهور عند حصول الظن لهم بخلاف الظهور، بعد ما يعملون بالظهور. في المثال الأول، مثال التاجر مثلا، التاجر لا يعمل بظاهر رسالة التاجر الآخر فيما إذا حصل له الظن بخلاف الظاهر، ما يعوف الرسالة ما يعمل بها إذا عنده ظن 80% بخلاف الظاهر، ما يعمل. في مجال تحصيل الغرض الشخصي لا يأخذ العقلاء بالظهور إذا كان هناك ظن على خلافه. كذلك في المثال الثاني، في مثال المريض، المريض أيضا لا يعمل بظاهر كلام الطبيب إذا كان للمريض ظن بخلاف الظاهر، يعني يظن 80% يحتمل المريض أن ظاهر كلام الطبيب ليس هو المراد، وبعد ما يعمل بظاهر كلامه، ما يرتب الأثر على ظاهر كلامه، يرتب الأثر على ظنه هو. إذن ففي الموارد التي يعمل العقلاء بالظهور لأجل تحصيل الغرض الشخصي نرى أنهم لا يأخذون بالظهور عند وجود الظن على خلافه، فيصح لنا أن نفصل في هذه الموارد، يصح أن نفصل بين الظهور الذي يظن بخلافه فلا يكون حجة، وبين الظهور الذي لا يظن بخلافه فيكون حجة. هذا بالنسبة للموارد التي يعملون فيها بالظهور لأجل تحصيل غرض الشخص. أما في الموارد التي يعمل العقلاء فيها بالظهور لا لأجل تحصيل أغراضهم الشخصية، بل لأجل تحصيل أغراضهم التشريعية العقلائية، كما مثلنا من قبيل عمل العبد بظاهر كلام المولى، عمل العبد بظاهر كلام المولى لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل غرض شخصي للعبد؟ لا، ما إلى غرض شخصي، لأجل تحصيل غرض المولى. العبد إنما يعمل بظاهر كلام المولى لا لأجل أن له غرضا شخصيا، بل لأجل تحصيل غرض المولى، لأجل امتثال أمر المولى. خب في هذا المجال، في مجال عمل العبد بظاهر كلام المولى، هنا لا يصح أن نفصل بين الظهور الذي يظن بخلافه والظهور الذي لا يظن بخلافه، لأن العقلاء لا يفرقون في هذه الموارد، لا يفرقون بين الظهور المظنون خلافه والظهور الذي لا يوجد ظن على خلافه. سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور حتى مع الظن بالخلاف في هاي الموارد، حتى مع الظن بالخلاف العقلاء يعملون بالظهور في مقام تحصيل الغرض التشريعي. مثلا هذا العبد الذي مثلنا به، هذا العبد العرفي يعمل بظاهر كلام المولى، يعمل بظاهر أمر المولى في مقام امتثال أمر المولى، يعمل بهذا الظهور حتى لو كان لهذا العبد ظن بالخلاف. افرضوا المولى أمره بفعل والأمر ظاهر في الوجوب، مويتي الأمر له ظهور في الوجوب قموا أكثر من الظهور، فلو حصل للعبد ظن بخلاف الظهور، يعني ظن بأن المراد المولى ليس هو الوجوب، حتى لو حصل له ظن بخلاف الظهور مع ذلك يعمل بالأمر، يقول أنا ما علي شغل، ظن هذا ظني خلي يكون، المولى أمرني وظاهر أمره هو الوجوب فأنا كن أمتثل هذا الأمر، يعمل بظاهر الكلام حتى ولو كان له ظن صدفة على خلاف هذا الظهور. وإذا هم المولى حاسبه قال له ليش عملت بالظهور؟ ليش لم تعمل بظنك؟ أليس ظننت أن مرادي الاستحباب مو الوجوب؟ ليش أخذت بالوجوب؟ يقول له ظاهر كلامك الوجوب. يحتج العابد على مولاه بالوجوب، وبالعكس المولى أيضا يحتج على عبده هم بظاهر كلامه. يعني يدين العابد إذا يؤاخذ العابد، إذا لم يعمل العابد بظاهر كلام المولى يؤاخذه، يقول ليش ما عملت؟ مو أمرتك أنا؟ ليش ما عملت؟ فإذا قال العابد أنا كان عندي ظن على خلاف الظهور، يقول فليكن، المهم عندك أمر، لماذا لم تعمل بالأمر؟ فنرى أن العقلاء في مجال تحصيل الأغراض التشريعية، يعني في مقام احتجاج العبد العرفي على مولاه العرفي، وبالعكس في مقام احتجاج المولى العرفي على عبده العرفي، في هذا المقام يرون أن ظهور الكلام حجة حتى لو كان يوجد ظن بخلافه. فالتفصيل بين هذين النوعين من الظهور في هالمجال غلط، ليس صحيحا أن نفصل بين الظهور المظنون خلافه والظهور غير المظنون خلافه، لا ماكو تفصيل هنا بعد، كلا الظهورين حجة سواء كان الظهور مظنون بخلافه أو لم يكون. إذن فالتفصيل المذكور صحيح في باب الأغراض الشخصية التكوينية كما قلنا، وغير صحيح في باب الأغراض التشريعية. في باب الأغراض التكوينية التفصيل صحيح، يعني الحجية تختص بالظهور الذي لا يظن بخلافه، أما في باب الأغراض التشريعية لا، الحجية لا تختص بالظهور الذي لا يظن بخلافه، بل الحجية ثابتة للظهور مطلقة حتى مع الظن بالخلاف. والدليل على صحة التفصيل في الباب الأول وعدم صحته في الباب الثاني، الدليل هم صار عبارة عن السيرة العقلائية. إلى هنا هذا المطلب. فإن قلت أكو إشكال هنا يجب أن نذكره ونجيب عليه، الإشكال هو أن هذا الكلام الذي ذكرتموه معناه أن الظهور أخذ موضوعا للحجية عند العقلاء في باب الأغراض التشريعية أخذ على نحو الموضوعية والتعبد المحض، يعني الظهور بما هو ظهور، هذا هو حجة، لأنه قلت أنه في باب الأغراض التشريعية الظهور مطلقة حجة سواء أكو ظن بخلافه أو ما أكو، هذا معناه أن الظهور هو له قيمة، هو له موضوعية، أخذ على نحو الموضوعية بما هو ظهور حتى مع ظن بخلافه. أما في باب الأغراض التكوينية قلت لا، قلت أن الظهور إنما يكون حجة إذا لم يوجد ظن بخلافه، وهذا معناه أنه في باب الأغراض التكوينية الظهور بما هو ظهور لم يؤخذ موضوعا للحجية، وإنما أخذ موضوعا للحجية على نحو الطريقية، يعني الظهور لا بما هو ظهور، الظهور بما هو طريق وكاشف. هناك باوعت للظهور بما هو ظهور، مجرد كون ظهور هذا هو له خصوصية له موضوعية، هنا باوعت للظهور بما هو كاشف، بما هو كاشف إذا باوعت إليه فنتيجة أنه إذن لا يكون الظهور الذي يوجد ظن بخلافه لا يكون حجة، لأنه ما إلى كشف بعد، الظهور الذي يوجد ظن بخلافه لا كاشفية له، فكأنكم نظرتم إلى الظهور في باب الأغراض التشريعية نظرتم إليه نظرة موضوعية، ونظرتم إلى الظهور في باب الأغراض التكوينية نظرة طريقية، فكلامكم هذا معنى. إذن كلامكم معناه أن الظهور أخذ موضوعا للحجية عند العقلاء في باب الأغراض التشريعية على نحو الموضوعية والتعبد الصرف، يعني بما هو ظهور لا لأجل كشفه، لكن في باب الأغراض التكوينية لا، أخذ على نحو الطريقية والكاشفية، بينما من الواضح بطلان هذا، يعني من الواضح أن حجية الظهور العقلائية في باب الأغراض التشريعية أيضا كباب الأغراض التكوينية، إنما هي هاي الحجية بملاك الطريقية والكاشفية لا لأنه ظهور. إحنا ما عندنا قرابة مع ظهور بما هو ظهور، الظهور بما هو ظهور لا قيمة له، الظهور بما هو كاشف له القيمة وله الحجية عند العقلاء في كلا البابين، في كلا البابين، يعني في باب الأغراض التشريعية وفي باب الأغراض التكوينية الظهور إنما أصبح حجة عند العقلاء بملاك الطريقية والكاشف لا لأنه ظهور. وعليه بناء على هذا كيف ينسجم أن تكون الحجية في باب الأغراض التشريعية مطلقة، الحجية ثابتة للظهور مطلقة حتى لو ظن بخلافه، بينما في باب الأغراض التكوينية لا تكون هذه الحجية ثابتة للظهور مطلقة، وإنما تكون ثابتة فقط للظهور الذي لا يظن بخلافه. كيف ينسجم هذا مع ذاك؟ يعني ما دام الظهور قد أخذ على نحو الطريقية والكاشفية في كلا البابين، وما دامت نكتة حجية الظهور في كلا البابين هي نكتة واحدة وهي الطريقية والكاشفية، إذن كيف يصح أن تقولوا بأن التفصيل الذي ذكرناه بين الظهور المظنون خلافه والظهور الذي ليس مظنونا خلافه، هذا التفصيل كيف يصح أن تقولوا أن هذا التفصيل صحيح في باب الأغراض التكوينية ولكنه غير صحيح في باب الأغراض التشريعية؟ لا، بل الصحيح هو أن تقولوا أن التفصيل هذا صحيح في كلا البابين، في باب الأغراض التكوينية وفي باب الأغراض التشريعية، التفصيل بين الظهور المظنون خلافه والظهور غير المظنون خلافه، هذا التفصيل صحيح في كلا البابين، سواء في باب الأغراض التكوينية أو في باب الأغراض التشريعية، في كلا البابين الظهور ليس حجة إذا ظن بخلافه. ليش؟ لأنه ليس كاشفا، لأن الأساس وملاك حجية الظهور في كلا البابين هي الكشف، فالظهور الذي يظن بخلافه ليس فيه كشف، فإذا ما في كشف فهو غير حجة في كلا البابين. في كلا البابين الظهور الذي يظن بخلافه يسقط عن الحجية، لأن نكتة الحجية وملاك الحجية غير موجودة فيه وهي الكشف والطريقية في كلا البابين. وفي كلا البابين يكون الظهور حجة إذا لم يظن بخلافه. ليش يكون حجة؟ لأن نكتة الحجية موجودة وهي الكشف، ما دام لا يظن بخلافه إذن يكون الظهور كاشفا، ففي كلا البابين يكون هذا حجة. هذا هو الإشكال الذي قد يوجه إلى ما ذكرناه من أن التفصيل في باب الأغراض التكوينية صحيح وفي باب الأغراض التشريعية مو صحيح. هذا الإشكال يقول لا، التفصيل في كلا البابين صحيح، لأن الظهور في كلا البابين إنما أصبح حجة بنكتة الكاشف، والكاشف في كلا البابين يضعف أو ينعدم مع الظن بالخلاف. إذن فالظهور مع الظن بخلافه يسقط عن الحجية في كلا البابين. الجواب على هذا الإشكال هو أن نعم الظهور في كلا البابين إنما هو حجة كما قلتم على نحو الطريقية. نحن لم نقول ولا نريد أن نقول أبدا إن الظهور مثلا حجة في باب من الأبواب حجة بما هو ظهور، لا، ما حد يقول هيك. دائما وأبدا الظهور إنما أصبح حجة بنكتة الكشف عن واقع مراد المتكلم، وهذا أمر لا يختص بالظهور. كل الأمارات، افرضوا خبر الثقة، ما أمارة من الأمارات، البينة أمارة من الأمارات، خبر ذي اليد، خبر بلي الثقة، كل هذه الأمارات الحجية إنما جعلت لها على أساس الكشف، ماكو تعبد في البين. فالظهور أيضا واحد من الأمارات، حجيته سواء في باب الأغراض التكوينية أو في باب الأغراض التشريعية، ماكو فرق. حجيته في كلا البابين ليست تعبدية وثابتة له بما هو ظهور، بل هي ثابتة له لأنه طريق وكاشف عن واقع مراد المتكلم. هذا كله صحيح، لكن هذا لا ينافي ما قلناه من أن التفصيل بين الظهور الذي يظن بخلافه والظهور الذي لا يظن بخلافه، هذا التفصيل صحيح في باب الأغراض التكوينية وغير صحيح في باب الأغراض التشريعية. يعني هذا الذي ذكرناه ما يتنافى مع هذا. فإن استقرار بناء العقلاء على العمل بالظهور في باب الأغراض التشريعية حتى مع الظن بالخلاف، حتى مع الظن بالخلاف يعملون بالظهور، هذا البناء العقلائي لا يقدح ولا يضر في كون الظهور حجة من باب الطريقية، ما يتنافى. نعم الظهور بما هو طريق جعل حجة، لكن مع ذلك هذا الظهور الذي هو بما هو طريق جعل حجة، هذا الظهور العقلاء يعملون به في مجال الأغراض التشريعية حتى مع الظن بالخلاف. رغم وجود الظن بالخلاف مع ذلك الظهور يعتبر حجة، رغم أن الحجية نكتتها الكشف. فقد تقولون إذا نكتتها الكشف، الكشف ماكو بعد مع الظن بالخلاف، شلون يعملون بالظهور؟ فكون نشوف السبب، كن نتعمق أكثر. فالعقلاء إذا استقر بناؤهم على العمل بالظهور في باب الأغراض التشريعية حتى مع الظن بخلاف الظهور، هذا البناء العقلائي لا يضر بحجية الظهور من باب الطريقية. الظهور حجة من باب الطريقية، وإن كان هذا الظهور يوجد ظن على خلافه. فنكتة حجية الظهور عند العقلاء في باب الأغراض التكوينية وفي باب الأغراض التشريعية نكتة واحدة، احنا ما نريد نفرق بين البابين من هالجهة. النكتة واحدة وهي الكاشفية، يعني كاشفية الظهور عن الواقع عند من؟ كاشفية عند من؟ عند صاحب الغرض. المهم أن نشخص صاحب الغرض. في كلا البابين الظهور حجة عند العقلاء بنكتة الكشف عند صاحب صاحب الغرض. وهذا موجود في كلا البابين على شكل واحد، يعني ليس الفرق بين البابين في أصل كون الحجية من باب الطريقية والكاشفية، من هالجهة ماكو فرق في كلا البابين، الظهور حجة من باب الطريقية، ولا يوجد فرق في بين البابين في درجة الكشف كما قاله المرزا بالأمس على حسب نقل سيدنا الرسول الشهيد، أن درجة الكشف المعتمدة عند العقلاء تختلف فيهم. لا لا لا، لا في أصل كون الطريقية أصل كون الحجية بنقطة الكشف ماكو فرق، ولا في درجة الكشف أيضا ماكو فرق بين البابين، إنما الفرق بين البابين يعني باب الأغراض التشريعية وباب الأغراض التكوينية، الفرق بينهما هو ما ذكرناه سابقا من أن الكشف المعتمد عليه في باب الأغراض التكوينية هو الكشف عند من؟ عند المخاطب بالكلام. في باب الأغراض التكوينية المخاطب بالكلام هذا إش قد يكون ظهور ظاهر الكلام كاشفا عنده، هذا هو المهم. مثلا في مثال التاجر، التاجر المخاطب من خلال رسالة تاجر آخر، أو في مثال المريض الذي يخاطبه الطبيب، هنا صاحب الغرض من هو؟ صاحب الغرض هذا التاجر اللي جاي يقرأ الرسالة، أو المريض اللي جاي يسمع كلام الطبيب، هذا صاحب الغرض، لأن الغرض تكويني وهذا الغرض التكويني راجع إلى هذا. فظهور كلام المتكلم كاشف عند هذا الإنسان صاحب الغرض، إذا كان كاشفا عن واقع مراد المتكلم فحينئذ يكون هذا الظهور حجة، وإذا لم يكن كاشفا لا يكون ظهور. خم مع الظن بالخلاف ماكو كشف، إذا ظن المريض ظن بخلاف الظاهر كلام الطبيب، بعد ظاهر كلام الطبيب لا يكون كاشفا عند المريض، فنكتة الكشف عند صاحب الغرض منتفية، ولذا تنتفي الحجية. أما إذا عند صاحب الغرض نكتة الكشف ما انتفت، يعني الظهور ماكو ظن على خلافه، فيكون الظهور حجة. ففي باب الأغراض التكوينية باعتبار أن صاحب الغرض هو المخاطب بالكلام، فيكون أساس الحجية عبارة عن الكشف عند هذا المخاطب بالكلام. ومن الواضح أن الكشف عند هذا المخاطب ينعدم أو يقل مع ظن هذا المخاطب بخلاف الظاهر، مع ظنه بخلاف الظاهر ينعدم، فلذا تسقط الحجية عن الظهور، يسقط الظهور عن الحجية. ففي كلا البابين المطلب واحد، إنما الذي يختلف في البابين صاحب الغرض يختلف، وإلا الحجية في كلا البابين قائمة على أساس الكشف لا تعبد فيها، وفي كلا البابين درجة الكشف واحدة، إنما الفرق بين البابين في صاحب الغرض، صاحب الغرض يختلف في باب الغرض التكويني عن صاحب الغرض في باب الغرض التشريعي. في باب الغرض التكويني صاحب الغرض هو كما قلنا الشخص المخاطب بالكلام، الكلام الذي له ظهور مثل التاجر والمريض في المثالين اللذين ذكرناهما، صاحب الغرض هذول. فإذا لم يكن الظهور كاشفا عن الواقع عند هذين المخاطبين، إذا لم يكن الظهور كاشفا عن الواقع بسبب الظن بالخلاف الموجود، إذن حينئذ لا يكون هذا الظهور حجة ولا يكون كاشفا، يفقد ملاك حجيته. هذا هو السر في عدم حجية الظهور الذي يظن بخلافه في باب الأغراض التكوينية. وهذا هو السر في صحة التفصيل الذي ذكرناه في باب الأغراض التكوينية. أما في باب الأغراض التشريعية صاحب الغرض التشريعي منه ليس هو الشخص المخاطب، يعني العابد عندما يخاطبه المولى يقول افعل كذا، صاحب الغرض هنا المولى مو العابد. العابد ما له أي غرض تكويني في أن يصلي أو أو أو أو كذا، إنما الذي له غرض تشريعي هو المولى. فصاحب الغرض عبارة عن المتكلم هنا مو المخاطب، يعني المولى الذي جاي يتكلم بكلام له ظهور في معنى. مثلا صاحب الغرض هنا ليس هو المخاطب، حتى يقال إن هذا المخاطب إذا لم يكن الظهور كاشفا عنده إذن فهذا الظهور ليس حجة. أصلا هذا ما إلا موضوعية هذا الشخص هنا، ما مطروح هذا أبدا. وإنما صاحب هذا الغرض التشريعي هو المولى الذي تكلم بهذا الكلام. فنكتة حجية الظهور عبارة عن كاشفية الظهور عند المولى، هذه النكتة هنا. المولى إذا كان الظهور كاشفا عنده عن واقع مراده بالمعنى الذي تعقلناه قبل يومين، ذكرناه معنى معقولا للكشف عند المولى بذاك المعنى. إذا كان الظهور كاشفا عنده فيجعل الظهور حجة، إذا لم يكن كاشفا عنده لا يجعله. وهذا لا يختص بالظهور كما قلنا، يجري في جميع الأمارات التي يجعلها المولى حجة. نكتة الحجية وملاكها في جميع الأمارات عبارة عن الكاشفية عن الواقع عند المولى، عند المولى الذي يرجع إليه أمره هذه الحجية وضعا ورفعا. المولى هو اللي يضع الحجية لشيء أو يرفع الحجية عن شيء، أمر وضع الحجية ورفعها بيد المولى. فالمهم أن تكون هذه الأمارة الظهور أو غيره ما يختلف، أن تكون هذه الأمارة كاشفة عنده عن الواقع. فالميزان والمقياس في باب الأغراض التشريعية في حجية الظهور عبارة عن كاشفية الظهور عن الواقع عند المولى، وحينئذ هذه الكاشفية نراها محفوظة حتى مع ظن العبد بالخلاف. حتى لو كان لدى العبد ظن بخلاف هذا الظهور، الكاشفية الثابتة للظهور عند المولى ما تتغير، سواء ظن العبد بخلاف الظاهر أو لم يظن، الكشف الموجود للظهور عند المولى باقي على حاله بدون أن يتزلزل ويتغير. فلذا يكون الظهور حجة حتى مع الظن بالخلاف. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.